يمكن يلاحظ هنا شيء جديد في حق الهجرة. قال إذا جاءكم المؤمنات امتحنوهم. طب وإذا جاءنا المؤمنون هل يمتحن الرجال كما يمتحن النساء؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأن مجيء المرأة مهاجرة من ديرة الكفر إلى ديرة الإسلام يغاير هجرة الرجل. ولذا قال بعض العلماء في امتحان المرأة المهاجرة تسأل ما خرجت كرها لزوج، بغضا لعشرة، ضيقا لعيشة. إذا هناك دوافع وأسباب قد تهاجر المرأة بسببها وفي ظل الهجرة، بخلاف الرجل. الرجل إذا هاجر يعلم بأن عليه تبعة. ما هي؟ القتال في سبيل الله، الجهاد مع المسلمين. إذا أيما رجل خرج مهاجرا لن يكون مهاجرا إلا لله ولرسوله. صرف النظر عن مهاجر أم قيس، تلك حالة فردية. لذا بين سبحانه وتعالى في السورة التي قبلها في الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، عندهم ديار وأموال، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالله شهد للرجال المهاجرين بأنهم هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ينصرون الله ورسوله بايش؟ بالجهاد. إذا المهاجر حينما خرج مهاجرا هو صادق في هجرته، والله شهد لهم بأنهم صادقون. لكن المرأة لما تخرج مهاجرة هل عليها نصرة؟ عليها قتال؟ فكل واحدة تقدر تهاجر لأن ما عليها مسؤولية الهجرة. فكان الامتحان. ولذا قال والله أعلم بإيمانهن. فإن علمتموهن وغلب على ظنكم إيمانهن وأسلمن خلاص لا ترجعوهن إلى الكفار. وهنا سؤال قبل أن يأتي، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. امرأة خرجت من ديرتها ومن أهلها وخفية من زوجها ووصلت عند المسلمين، نردها عليه ايش يسوي فيها؟ ها؟ لو رددناها عليه ايش حيكون الحال؟ ها؟ يذبحها. بلاش يذبحها، يسيء اليها ولا لا؟ يسيء اليها. اذا هي جاءت لله ونعرضها للإذاء؟ لا. ثم جاء الحكم، لا هن اي النساء حل لهم ولا هم يعني الازواج يحلون لهن. لهن حل لهم الآن ولا هم يحلون لهن فيما بعد. وأيضا يقول العلماء في صلح الحديبية كان الشرط بين المسلمين وبين أهل مكة من جاءكم منا مسلما بغير إذن أهله رددتموه علينا، ومن جاءنا منكم مرتدا لا نرده عليكم. كان هذا موجود ولا لا؟ نعم. فبعض النسوة جئنا فجاءت هذه الآية الكريمة تخصص وتخرج النسوة من عموم تلك الفقرة في الصلح. الشرط عام، من جاءكم منا مسلما بغير إذن أهله رددتموه علينا. فجاءت النسوة. ولذا بعض النسوة جئن في الحديبية فجاء بعض أزواجهم يطالبون رسول الله أن يردهن عليهم، قال لا، النسوة لا. وجاءت الآية الكريمة تخصص عموم الشرط في تلك الهدنة وفي ذاك الصلح. ولذا يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه بأن هذه الآية